وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. عودا على بدء تعيين السن، تقدم الكلام على المسنة، ولكن في حالة تعذر المسنة ماذا يكون الحال؟ قال لا تذبحوا إلا مسنة، مسنة من الغنم كما تقدم 6 أشهر، مسنة من الماعز لها سنة، مسنة من البقر 2، من الإبل 5، إلى غير ذلك، تعتبر مسنة في الجميع. فإذا لم نجد المسنة قال بدلا منها جذعة من الضأن. وتعيين الضأن بمفهوم المخالفة لا يجزئ جذع الماعز، لأن جذع الضأن قد يكون نما وصلح بأن ربى لحمه وصلح لحمه أوفر من جذع الماعز لأنه يكون أقل لحما منه. وهذه النقطة يذكر الشارح عندكم الخلاف عن العلماء، من يقول إن الجذع لا يجزئ بأي حال من الأحوال أعسر أو لم يعسر، ومن يقول إن الجذع يجزئ في كل حال معسرا أو موسر، يعني قولان متضادان. والقول الوسط هو إجزاء الجذع في حالة الإعسار عن المسنة، وهذا القول الوسط هو منطوق الحديث، وهذا الذي ينبغي التعويل عليه.